ها؟ هذا قول المصنف. اي سواء قال له اضمن عني او لم يقل. هذا ما في خلاف. شو؟ هو لو قال لا تضمن عني قال لا بضمن عنك كنا يعتبر رضا. اما سكت ما قال اضمن ولا تضمن. لا لو قال لا ما تضمن عني. ما يلزم. لا لا. ايش قال المؤلف؟ هل المسألة هذه سواء قال أو لم يقل؟ قال رحمه الله يعني إذا أدى الدين محتسبا بالرجوع المضمون عنه فإما فأما إن قضى الدين متبرعا به غير مود الرجوع به فلا يرجع بشيء. لكن قصدك المسألة الثانية في الظن؟ إي سواء قال أضمن عني أو لم يقل. قال فأما إذا أداه بنية الرجوع به فلم يقل من أربعة أحوال، أحدها أن يضمن بأمر المضمون عنه ويؤدي بأمره فإن يرجع عليه سواء قال اضمن عني أو ارجع عني أو أطلق، أو بهذا قال مالك السبب يوسف. السؤال الحالة الثانية. الحالة الثانية إيه؟ قال ضمن بأمره وقضى بغير أمره فله الرجوع أيضا، فيها وجهان. الحالة الثالثة ضمن بغير أمره وقضى بأمره فله الرجوع أيضا. المهم ان الامر موجود سواء كان في الضمان او في الاداء. الحال الرابع ضمن بغير امره وقضى بغير امره ففي روايتان، احدهما او احداهما يرجع بما ادى وهو قول مالك وعبد الله بن حسن واسحاق، والثاني لا يرجع بشيء وهو قول ابي حنيفه والشافعي بن منذر. التبرع ظاهر ما دام ضمن بغير امره وادى بغير امره فالتبرع ظاهر. هذه أربع حالات. ها؟ أربع. إما أن يأمره بالضمان والأداء، أو يأمره بالضمان دون الأداء، أو يأمره بالأداء دون الضمان، أو لا هذا ولا هذا. أربع صور. فإذا وجد الأمر، إذا وجد الأمر سواء بالضمان أو بالأداء رجع إليه. وإذا لم يوجد لا في هذا ولا هذا فلا يرجع لأنه متبرع. الكفيل مسألة الكفالة الأخيرة تكفل ومن كفل بنفس الذي هم عليها كفل ولا تكفل؟ شو اللي معك مغني وزارك شيء؟ لأن المتكفل يرجح أن تكفل في آخر الكلام بريء المتكفل ترجح أن المادة تكفل أصلها تكفل تكفل يتكفل فهو متكفل من التكفل، ومن كفل فهو كافل من الكفالة. شو يقول؟ هي لا هي أصل الكفالة كلها. قال هذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة، وقال الشافعي في بعض أقواله الكفالة بالبدن ضعيفة، واختلف أصحابه فمنهم من قال هي صحيحة قولا واحدا، وإنما أراد أنه ضعيف القياس وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر، ومنهم من قال فيها قولان أحدهما أنها غير صحيحة لأنها كفالة بعين فلم تصح، فالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين. ولنا قول الله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني ثقة من الله لتأتونني به إلا يحاط بكم، ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال. إذا ثبت هذا فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه. وقال أكثرهم لا يغرم. ولنا عموم قوله عليه السلام الزعيم غارم، ولأنها أحد نوعي الكفالة. الزعيم يحتمل أن يكون الزعيم بالمال ويحتمل أن يكون الزعيم بالبدن، فيشمل الضمان ويضمن الكفالة ويشمل الكفالة. تخريج وتخريج الحديث شو؟ قال رواه أبو داود